أثناء إذاعة الصلاة على الهواء مباشرة في التلفاز، هل يجوز أنا في بيتي أن أصلي خلف إمام المسجد التي تذاع منه الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا، لا يصلى خلف التلفاز، الواجب عليك أن تصلي في جماعة في المساجد التي حولك، وليس لك أن تصلي في بيتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالواجب على كل مكلف أن يصلي مع الجماعة في المساجد، إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد ولا إمام للمسجد، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان الأعمى الذي ليس له من يقوده بصلة مناسبة أو بصلة دائمة، بل قد يتأخر عنه قائد ومع هذا يؤمر بالصلاة في الجماعة، فكيف بغيره؟ الحاصل الواجب على المكلفين من الرجال أن يصلوا في مساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم، لكن لو قدر أنه تأخر لمرض أو علة من العلل ففاتت الصلاة لا يصلي خلف المذياع ولا خلف التلفاز من المذياع في التلفاز، بل يصلي وحده أو يصلي معه من عنده من أهل بيته، وليس يقف خلفه، لا يقف معه المرأة فأكثر تقف خلفه وتصلي معه لا بأس. أما الصلاة إلى أو مع الإمام الذي يسمعه في الإذاعة أو في التلفاز فلا، أو وراه في التلفاز فلا. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.